شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي صادق في كلامه، من أخبره صادق وهو جبريل الذي يخبره عن خبر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة مجرد نطفة المني التي يكون فيها شيء من الدم، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي لحمة صغيرة تعلق بالرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي قطعة لحم كأنها قد مضغت، ثم يبعث الله إليه الملك، يعني بعد 4 أشهر بأربع كلمات لكتب رزقه: فكل أرزاقكم مكتوبة مسجلة. وليس معنى هذا أن لا يطلب الإنسان الرزق، فإنه مأمور ببذل السبب، وكذلك أمر بكتب أجله، فأجلك معلوم، وليس معنى هذا أن لا تبذل الأسباب فيما يتعلق ببقاء بدنك من التداوي أو من أكل المأكولات النافعة، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأسباب الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في رزق في أجله فليصل رحمه. وكذلك أمر بكتب عمله، شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، هذا نفخ آخر، لأن ابن آدم تنفخ فيه الروح وهو ابن 40 يوما، ثم تنفخ فيه وهو ابن 4 أشهر. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله حسن الخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل، لاحظ كلمة فيعمل نسب العمل له، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيه إثبات أن جميع ما يكون عند الإنسان مسجل مكتوب. والكتابة على أنواع: كتابة عمرية في عمر الإنسان، كتابة في اللوح المحفوظ لجميع ما في الكون قبل أن تخلق الخلائق، والكتابة الثانية كتابة عمرية لكل واحد من ابن آدم يكتب فيها ما يتعلق بعمره، والكتابة الثالثة كتابة سنوية يكتب على ابن آدم ما يكون عليه في سنته في ليلة القدر، قيل بأنها نقل، تنقل من اللوح المحفوظ إلى ما يكون على الإنسان، إلى الألواح التي تتعلق بذلك اليوم. إذا علم العبد أن أرزاقه مكتوبة مسجلة لم يسخط من أقدار الله المؤلمة، وتلقاها بنفس مؤمنة راضية، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يخرج عن قضاء الله وقدره، ويعلم بأن الذي قدر عليه ذلك هو ربه وخالقه الذي هو أرحم بالعباد من الأم بأولادها. ثم ذكر المؤلف حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. هذا فيه ذكر ما يتعلق بالكتابة الأولى والنفخ الأول، ما تقدم معنا أنها على مرتين، بعد 40 وبعد 4 أشهر 120 يوما. فيقول الملك: يا ربي، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي ربي، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. فإن قال قائل: من وصل رحمه زاد عمره، قيل بأن هذا كله مكتوب في القدر، كتب أن فلانا يصل رحمه فيطال عمره، وأن فلانا لا يصل رحمه فلا يطال في عمره. ومن هنا في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، نقول هذا بذكر السبب والمسبب، ففلان يطيل العمر، يطيل الله عمره ببذله للسبب فيطيل الله عمره. ثم أورد المؤلف ما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فيه مشروعية الإخبار عن وفاة الميتين ليدعى لهم وليتمكن الناس من الصلاة عليهم ومن شهود جنائزهم. فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. فيه إثبات علم الله عز وجل وقدره وللعباد قبل أن يخلقوا. ففي هذا دلالة على أن جميع ما في الدنيا فإنه مسجل ومكتوب ومعلوم ومقدر ومخلوق لله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فعجز الإنسان عن أداء شيء من الأعمال مسجل عليه. ثم أورد أثرا عن قتادة في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر. قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، وهذا هو التقدير السنوي، ذلك بتسجيل ما يتعلق بتلك السنة من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي تكون بأيدي الملائكة. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، كتابه نور لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. هذا أثر وارد عن ابن عباس لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كل يوم هو في شأن أي له أوامر في كل يوم من أيامه. ثم أورد كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، قال فهذا تقدير يومي، هذا تقدير يومي، والذي قبله الذي في كلام قتادة تقدير حولي في كل سنة، والذي قبله حديث ابن مسعود تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله عند أول تخليقه وكونه مضغة أي في حديث حذيفة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء. وفيه دليل على كمال قدرته، فإنه لا يعجزه شيء. وفيه دليل على كمال حكمته، فهو يضع الأمور فيما يناسبها. وفيه زيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، يعني الاعتماد على القدر السابق، فلا يعتمد على القدر السابق إلا ناقص عقل وإيمان، بل هذه الأخبار وإثبات القدر يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، لما علم أن كل شيء بقدر وعلم أن الأقدار لها أسباب سعى في بذل الأسباب. قال أبو عثمان النهدي هو من التابعين واسمه عبد الرحمن بن مل لسلمان رضي الله عنه لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. كيف؟ يقول إذا وذلك لأنه إذا كان الله قد قدر لي السعادة وسبق له لي من الله سابقة وهيأ ويسره للوصول إليها، كان فرحه بأن الله قد قدر له الخير أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. ثم أورد المؤلف حديث الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، أي أجد فيه علامات الموت، ذلك أن الإنسان قبيل الموت تضعف قواه ويدب الموت إلى أعضائه. فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. ففي آخر لحظة من حياة الإنسان يراعي الإنسان آخرته، وبالتالي يخرج منه من الحق والصدق ما لا يكون عنده فيما سوى ذلك. فقال يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني، ساعدوني على الجلوس، وذلك أنه في سياق الموت. فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بأن الله قد قدر المقادير كلها، وأن ما في الدنيا من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وما فيها من طاعة ومعصية فهي بقضاء الله وقدره. فقال في تفسير هذا القدر: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني إذا سعيت إلى تحصيل أمر فعجزت عنه ولم تدركه، فآمن بأن قضاء الله سابق في أنك لن تستطيعه، وما أصابك من أمور لا تريدها فاعلم أنها لن تخطئك مهما بذلت. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب. اختلف أهل العلم في أول المخلوقات، فقال بعضهم القلم لهذا الخبر، وقال بعضهم العرش، قال بعضهم العرش، وقالوا إن الحديث فيه أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أن أول هنا أول خلق القلم وليس أول المخلوقات. فقال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيه إثبات رتبة الكتابة من مراتب القدر. قال: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر رتبة من رتب الإيمان كما تقدم. ثم ذكر المؤلف شيئا مما يتعلق بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب مأمور به شرعا، وأنه ليس من شأن العقلاء أن يتركوا الأسباب اتكالا على القدر. فروى عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ ثلاثة أمور: أولها الرقية، سواء كانت بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأدعية الصالحة. والثاني الأدوية التي عرف أثرها بالتجربة والتكرار. والثالث الحمية واتقاء أسباب المرض. فسأل: هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، فالسبب والأثر كلاهما من قدر الله، كما أن الزواج والولد كلاهما من قدر الله عز وجل. وبالتالي لا تمتنع عن الأسباب ظنا أن القدر السابق يجعلك تحصل على الأثر وإن لم يكن عندك سبب. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يشمل القوي في إيمانه، القوي في تعلقه بالله عز وجل، وكذلك يشمل المؤمن القوي في بدنه وفي الأسباب التي تكون عنده من مال، من أمور دنيوية، وهكذا تشمل القوة فيما يتعلق بإرادة الإنسان وعزيمته، فإن بعض الناس قد يكون عنده قوة بدن لكن ليس عنده قوة إرادة وعزيمة. من كان قويا في إيمانه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه يتمكن من أداء عبادات لا يتمكن منها الضعيف. وفي كل خير، أي المؤمن الضعيف والمؤمن القوي في كل منهما خير. لماذا فضل المؤمن القوي؟ لأنه يتمكن من عبادات لا يفعلها المؤمن الضعيف، وهو يتمكن من الإنفاق في الخير، يتمكن من طلب العلم وتعليمه، يتمكن من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتمكن من عبادات عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي اهتم وارغب بكل أمر يعود بالنفع عليك في أمور دنياك وأمور آخرتك. وبالتالي لا تترك الأسباب اعتمادا على القدر. ثم قال: واستعن بالله، أي اطلب العون من الله، فإن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بأمر الله. وبالتالي إذا أقدمت على عمل فلا بد من قوة سابقة، ولا بد من سبب وعمل، ولا بد من عون من الله عز وجل. فهذه ثلاثة أمور تجعلك توفق للعمل. وحينئذ القوة السابقة تستطيع تحصيلها، والعمل من فعلك ومن شأنك، وعون الله تستطيع أن تطلبه من الله. تطلب من الله أن ييسر لك الأسباب، وتطلب من الله أن ييسر لك النتيجة. تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، هذه أسباب. وتقول: اللهم أعني على دخول الجنة، تطلب العون على الأثر. ثم قال: ولا تعجز، أي لا تستسلم للعجز. وإن أصابك شيء، أي جاءك شيء من المصائب والأقدار المؤلمة، فلا تجزع ولا تتسخط، وإنما ولا تقل على جهة التحسر والتأسف: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فيه أن الإيمان بالقدر يورث الطمأنينة. ثم قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو إذا كانت على جهة التحسر والتأسف تكون من ما يفتح عمل الشيطان، لأنه تجعله يتسخط من قدر الله عز وجل. وهذا في حياة الناس كثير، تجده الواحد منهم يقول: لو كان كذا لم يكن كذا، ولو كان كذا لما جاءتني المصيبة، ولو أني اتخذت حارسا لم يأتني السراق، ولو أني أقفلت السيارة لم يدخل فيها الصبي. على جهة التحسر والتأسف هذا ممنوع منه، لكن إذا كان على جهة الإخبار بدون تأسف على الماضي فإنه لا يدخل في النهي، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو كانوا فيكم إيش لزادوكم خبالا. ثم ذكر هذا شيء مما يتعلق بهذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه مع أهميته ومع عظم أثره على حياة المؤمن ومع كثرة النصوص فيه، إلا أنه زل فيه طوائف كثيرة. فمن الناس من احتج بالقضاء والقدر على ترك العمل، فكانت فكانت أعمالهم من جنس أعمال إبليس عندما احتج على الله بقضائه وقدره، فبما أغويتني، الاحتجاج بالقدر، نسب الغواية لله. وطائفة أخرى أثبتت الأسباب وجعلتها مؤثرة بنفسها وغفلت عن تقدير الله وعن أمر الله وعن مشيئة الله وعن خلق الله جل وعلا. وطائفة لاحظت الأقدار وغفلت عن الأسباب. أما شأن أهل الإيمان فإنهم يثبتون الأسباب ويثبتون تأثيرها ويجعلون تأثيرها متوقفا على خلق الله جل وعلا. ونموذج ذلك في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لك مشيئة وأثبت أن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.